وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الربا 70 بابا وذكر 70 ليس للحصر وإنما هو للتكثير والربا الناس فيه قسمان قسم هالك يقع فيه ولا يشعر أنه يفعل أكبر الكبائر وإنما حاله كحال من وقعت ذبابة على أنفه ثم قال بها هكذا ومنهم وهم السعداء والأولون هم الأشقياء ومنهم وهم السعداء وصلى الله أن يجعلني وإياكم منهم من يعظم الربا إعظاما شديدا ويخاف منه خوفا عظيما والربا اليوم التهالك فيه سببه عدم القرض الحسن والعقلاء والحريصون على الأمة يحتاجون أن يقوموا بمهام رسمية لكنها تكون بأموال شعبية للحد من الربا أو من الحد على أولا الحريص على الربا لا يقع فيه ثانيا تحايل على الربا نوقف منه تحايل على الربا كبير والناس اليوم فيما نسمع والذي يستفتوه الناس يعرف أسرار الناس فيما نسمع هنالك ربا خطير في الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الدرس الأول عن الربا أن الربا والزنا إذا ظهرا في أمة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل فالعذاب الذي يقع هنا وهناك إنما سببه المعاصي كما هو ظاهر لكل صاحب بصيرة اليوم يريد الربا يتحايل على البنك يتفق مع صاحب مثلا الذين يبيعون الحديد والإسمنت وما شابه يتفق معه أن يعطيه 50 دينار يحمل البضاعة أمام مندوب البنك ثم بعد ذلك يبقي البضاعة لصاحب البضاعة ويأخذ المبلغ ويمشي فيأخذ 1000 دينار يدفع 1200 دينار إلى آخره وبعض العلم انظر الآن بعض الناس يقول لك بعض العلم يقول يجوز بيع التقسيط هذه الصورة لا يجوز فيها بيع التقسيط عند أحد هذه الصورة بهذه الطريقة لا يمكن لأحد أن يجوزها واحد يحتاج مبلغ يذهب لمعرض سيارات يشتري سيارة 80,000 ريال مثلا ليبيعها واشتراها ليبيعها ومتفق مع من يشتريه منه من يشتريها منه يشتري 80,000 يبيعها 60,000 وقد يبيعها 50,000 وقد يبيعها 40,000 وهو اشتراها ليبيعها ثم يأتيك ويقول لك البيع التقسيط مختلف فيه وأنا فعلت شيئا هذا أبلى وأشر وأشد من الربا هذا ربا على السلالم ربا بكذب ربا بتمثيل ربا بغش ربا بتحايل على الشرع الربا الصريح أوضح أحسن من هذا إنجاز لنا أن نقول أحسن وإنما هذا أردى من الربا فهنالك صور لبيع التقسيط توسع في بيع التقسيط وجعل بيع التقسيط جعله ذريعة للوقوف على الربا لا يمكن لفقيه لا يمكن لمن شم أنفه الفقه أن يجوز هذه الصور لا يمكن ثم نحن في الحقيقة بحاجة أن نقف وقد ادخرت مجموعة أسئلة في حكم بيع التقسيط وسأتكلم عن بيع التقسيط ومن خلال كلامي على بيع التقسيط ستظهر الإجابات الكثيرة ولكن المهم أن نكون أصحاب فقه وبصيرة وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بيع التقسيط من يحله يستدل، وأنا أعجب حقيقة، لم أرى فقيها جوز بيع التقسيط ولا سيما من المعاصرين إلا ويستدل بحديث، وهذا الحديث لا يتمم الاستدلال به، هذا الحديث لا يتمم الاستدلال به، ويحملون الحديث على محامل كثيرة. ولو أنك نظرت في كتب الأقدمين، كتب شراء الحديث، كتب الفقهاء، لوجدت 8 أقوال أو زيادة، لكن لا يهمني التفصيل، بمقدار ما يهمني أن أوجه الاستدلال بالحديث على المنازعة في حل بيع التقسيط. الحديث المشهور الذي يذكره الجميع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. يستدلون بالحديث ويقفونهما. طيب، قالوا نهى عن بيعتين في بيعة، تحتمل صورا كثيرة جدا. ماذا تحتمل؟ قالوا تحتمل مثلا نهى عن بيعتين في بيعة إني أنا أذهب إلى تاجر لأشتري منه شيئا، فيقول لي بالنقد ب1000 الأقساط ب1200، وأشتري منه ولم نحدد أي البيعتين اخترنا، يعني أنا اشتريت وأخذت السلعة ومشيت وأنا مش عارف لا أنا ولا هو أنه أنا بدي 1000 كاش ب1200 تقسيط. قالوا هذا الحديث، على هذا يحمل الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، الحديث يحمل على هذا، على هذه الصورة. أما لو حددنا فقلنا 1200 أقساط وحددنا فهذا جائز. هذا كلام الذي يدور بين طلبة العلم في سائر أقطار المعمورة، يعني كلامهم في حل التقسيط يدور على فهم الحديث على هذا الحال على ذنب. أود وأتمنى لو كان الأمر كذلك، ولو كانت القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية في الاستدلال تأذن بهذا، لأن الفقه كما قال قتادة الرخصة من ثقة، فإذا جاءتنا رخصة وألا نوقع الناس في الحرام فنحن لله الحمد بخير، لا نحب أن نوقع الناس في الحرام، ونبحث عن أي رخصة معتبرة في شرع الله لنخرج الناس من الحرام. انتبه، نحن نقول هذا وجاعلين الحكم الأدلة، ولم نجعل الحكم الخلاف الفقهاء، وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا. غيرنا كل مسألة فيها خلاف تمشى، إلا الخلاف الذي يخالف به السلفيون فهذا الذي لا يمشى، كل مسألة فيها خلاف ماشي، كل شيء في خلاف ماشي. امرأة تلبس بنطلون ما في مشكلة، امرأة تلبس فيزون قال لك ما في مشكلة، بعض الفقهاء بيقول تحطين على جلدها وما يظهر جلدها جائز، ما في مشكلة، تلبس ما شاء ما في خلاف. تقول له الشيخ الألباني قال، الشيخ بن باز قال، الشيخ بن قال، لا، هم كل المشاكل هنا، كل شيء يمشى إلا كلام أئمة الهدى فهذا الذي لا يمشى. والله الحمد والمنة، السلعة والثمن لا يجتمعان في قلب، البدعة والسنة والهدى والضلالة لا يجتمعان عند شخص، فهذا علامة خير أنهم لا يقبلون، هذا علامة خير أنهم لا يقبلون كلام أئمة الهدى. أقول الحديث، وكنت دائما في إجاباتي على أسئلة إخواني لما أسرع بيع التقسيط أتكلم بكلام فيه شيء من إجمال، وأحيل على سلسلة الأحاديث الصحيحة لشيخنا في المجلد الخامسة، حديث رقم 2326، فصل الكلام. وأحب أنا وإياكم أقف، حتى ونحن نتكلم عن بيع التقسيط، أقف وإياكم على بعض الأشياء المهمة لنخرج من العمومات. منهج أهل البدع ترى الاستدلال دائما بالعمومات، لنخرج من العمومات لندخل في التفصيل والتدقيق. وما هو دليل من قال إن بيع التقسيط ممنوع؟ أولا الشيخ لما خرج هذا الحديث تحت رقم 2326 بوب عليه بقوله بيع الأجل بزيادة الثمن. لذا انتبه معي، لو واحد سألك إيش حكم بيع التقسيط، قل جائز بإجماع، قل مشروع بإجماع، الممنوع زيادة في بيع التقسيط. يعني أنت مثل ما تعطي دينا، وإذا كان الرجل انتبه، إذا كان الرجل ما يستطيع سداد تنتظر وجوبا، فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، الله يقول نظرة واجب تنتظر ولا تزيد في المال. هل الزمن قيمة؟ نعم الزمن له قيمة. في النظام الرأسمالي لأنه قائم على الربا ولأن فيه تضخما، بيع التقسيط شديد اليوم على التجار إذا ما زاد، لكن في شرعنا أن القيمة التي للزمن في المال تتوقف فقط طاعة لله، عبادة لله، هي أكبر وأسمى من أن يكون المال مقابلها، إذا أسمى من هذا. لذا شيخنا رحمه الله تعالى يقول بيع الأجل بزيادة الثمن، هذا هو الممنوع. وخرج حديث وقال أنه أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه أبو داود في السنن، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن أبي زائدة عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال فله أو كسهما أو الربا، فله للبائع أو كسهما أو الربا. جميع من يستدل بالحديث لا يتعرض لزيادة فله أو كسهما أو الربا، للبائع أو كسهما، شو يعني الأوكس؟ الأقل، له أوكس السعرين أو الربا، إذا زاد فكانت هذه الزيادة ممنوعة. اللي بيستدل بحديثنا عن بيعتين في بيعة ويحملوه على ما ذكرته لكم في بداية الكلام لافترق مش متفقين، هذا كلام مقبول لو لم ترد زيادة فله أو كسهما أو الربا. فمع زيادة فله أو كسهما أو الربا وهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دل الحديث دلالة صريحة جلية واضحة أن البيعتين في بيع المنهي عنها الزيادة، لأن النبي أقر أقل السعرين فقط للبائع وجعل الزيادة قال عنها ربا، فله أو كسهما أو الربا. طيب انظر مثلا لبعض طرق الحديث عند أحمد وهو رواية عند ابن حبان، يقول لا تصح صفقتان في صفقة، يقول أبو هريرة ثم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهده وكاتبه، لا تحل صفقتان في صفقة، وهو معنى بيعتين في بيعة. ثم قال أبو هريرة يقول ثم قال صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صفقتان في صفقة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا. طب أين نذهب بهذا؟ أين نذهب بهذه الزيادة؟ زيادة صريحة جدا، والرواية الصحيحة أخرجها أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح. طيب اسمع ماذا يقول ابن نصر في كتاب السنة، محمد بن نصر المروزي وهو من كبار علماء السنة، يقول وزاد في رواية أن يقول الرجل إن كان نقدا فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا، في رواية ذات في رواية إن كان نقدا، يقول هذه الرواية عند أحمد وهي من قول سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو راوي الحديث واحد رواة الحديث، وقالوا راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. عند البيهقي قال عبد الوهاب بن عطاء وهو أيضا راوي من رواة الحديث في سند الإمام البيهقي قال يعني يقول هو لك بنقد هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين. وين راح نتفق وما نتفقش على انه باع بعنا تقسيط ولا بعنا تقسيط ولا بعنا كاك ونفترق واحنا مش عارفين ونهنا يعني كل في بيع. طب افترقنا ما هو بيع بعد لما نرجع ونحدد تم البيع. الحديث ذهب الحديث نهى عن بيع في الذهب لا وجود له. اذا افترقنا واحنا ما حددنا هذا عرض اسعار بس ما صار اتفاق العرض اسعار. فلما نرجع ونتفق على الزياده الحديث ذهب ملوش معنى اصلا عطلناه اصبح لا معنى له. فلما رواه الحديث يقولون ان كان بنقد بعشره وان كان بنسيئه بعشرين هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت في بيع. دعنا من اقوال جميع الرواه اقوال جميع الرواه تقبل النقاش أقوال غير محمد صلى الله عليه وسلم غير الصحابة تقبل النقاش. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فله أو كسهما أو الربا لما يروي الحديث برواية لا تحل صفقتان في صفقة ويقول لعن الله آكل الربا هذا بقي. فضلا على أننا نعظم علماءنا ونحترمهم وهم رواة الحديث عبد الوهاب بن عطاء صرح محمد بن نصر صرح سماك بن حرب صرح ثم ابن سيرين ماذا يقول كما عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح كره ابن سيرين أن يقول أبيعك بعشر دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل. طاووس كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح لما ذكر الحديث قال هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا وبكذا وكذا إلى كذا وكذا فوقع المبيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. المشروع في هذا البيع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين يقول طاووس المشروع أقل الثمنين بأبعد الأجلين. يعني لو خيرك إذا أردت الشرع فالشرع حكم الشرع قاض في هذا التخيير أن تأخذ أقل السعرين وأن تأخذ أبعد الأجلين. هذا كلام طاووس طيب يقول سفيان الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى كما عند عبد الرزاق إذا قلت أو إذا قلت أبيعك بالنقد إلى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما. فإن وقع البيع هكذا فهو مكروه وهو بيعتين في بيعة وهو مردود وهو منهي عنه. فإن وجدت متاعك بعينه أخذته وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين. هذا كلام سفيان الثوري كلام الأوزاعي. قيل له فإن ذهب بالسلعة على دينك شرطين فقال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. كلام الإمام النسائي لما قال بيعتين في بيعة قال هو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة. هذا كلام الإمام النسائي في السنن يقول أن أبيعك هذه السلعة بمئة دينار نقدا وبمئتي دينار نسيئة. وابن حبان يقول ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا نقد تسعين ونسيئة مئة. هذا بيعتي في بيع عندي بن حبان ابن الأثير إلى آخر الكلام. أئمة هدى كبار وقد يقول قائل هؤلاء معارضون بأئمة هدى آخرين. قلنا الفيصل في هذا للوحي الذي نزل من السماء والوحي الذي نزل من السماء إنما هو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم قال فله أو كسهما أو الربا. لذا كل من يتكلم من الفقهاء المعاصرين عن حكم بيع التقسيط يستدل نهى عن بيعتين في بيع ويسكت ولا يذكر فله أو كسبه أو الربا. تمم الحديث فتتميم الحديث يفسره إن تممت أرحتنا. تمم الحديث، والحديث إسناده حسن محتج به، لأن الذي الآن يعارض في تصحيح الحديث بهذه الزيادة أسقط له بيئات الأحكام بناء على أحاديث تحتج بها من خلال السند نفسه. لماذا بالسند نفسه تثبت أحكام كثيرة وبهذا السند لا تثبت بعض الأحكام؟ يعني هذا السند روى ثبت عن أبي هريرة فيه أحاديث كثيرة جدا، هو سند الذي ذكرته لكم ابن أبي الزناد عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن هنا يظهر أن المنع في بيع التقسيط إنما هو الزيادة، أما بيع التقسيط بدون زيادة فهذا مشروع، بل هذا من الطاعات وهذا من القربات وهذا مما يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنه. أن تصبر على ما على من لا يقدر، هذه المروءات وهذه الأخلاق، هذه أخلاق آبائنا، هذه أخلاقنا. الإنسان ما معه لأنه لا يملك، أنا الآن أنشغل به وأزيد عليه، من لا يملك أنا أساعده، أنا أساعده حسبة لله عز وجل. ولذا عائشة أعتقت عبدا لها بأقساط، دفع لها أقساط، فالأقساط ليس بممنوع، لكن الممنوع الزيادة من أجل الأقساط، الممنوع الزيادة من أجل الأقساط. لذا بعض الناس يقول أنا كنت بدي أشتري بالتقسيط، فقال لي البائع ادفع كاش أو تعجل في الدفع وأنا بنقص لك، هذا مشروع، أنت فررت من الممنوع إلى المشروع. يعني واحد اشترى بيع تقسيط أو اتفق مع من يعمل له عملا ومقابل الأجل زاد عليه، فقال له تعجل في الدفعات وأنا بنقص لك، هو هذا المشروع أصلا. المشروع أنك أنت أن كل هذه الزيادة، كل هذه الزيادات متى استطعنا أن ننقصها أو أن نحذفها فإحنا نحن نفر من الممنوع إلى المشروع. طيب نعكس الآن الأسئلة التي جاءت، نعكس الصورة. واحد يقول لك أنا لا أبيع نقد، أنا لا أبيع نقد أبدا، أنا لا أبيع إلا بالتقسيط، أنا لا أبيع إلا بالتقسيط، ما أبيع نقد، هل هذا البيع مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. طيب أنت بتزيد ولا ما بتزيد؟ إذا بتزيد من أجل الزمن ولو كنت لا تبيع إلا بالتقسيط فقد وقعت في المحذور. إذا كنت لا تبيع إلا بالتقسيط ولكنك تزيد من أجل الزمن، ولكنك تزيد من أجل الزمن فقد وقعت في المحذور، ولو كنت لا تبيع إلا بالتقسيط. فبعض الناس اليوم بحكم بيع التقسيط وسهولة في بيع التقسيط فتح الأمة باب شر، أصبحت العائلة أو الحمولة اليوم يعملوا صندوق، واللي بده يشتري ثلاجة يجي عندنا بنبيعه بالتقسيط، لا بيعهم ثلاجات ولا هم خصم الثلاجات، هم مجموعة الحمولة كل واحد دفع 50 دينار ويريدون أن ينموا أموالهم. أقول لك الغريب، الغريب إحنا أبدأ من الغريب، ليش ترابي مع الغريب؟ رابي معنا في في في في العائلة الحمولة، عندهم صندوق وهذا الصندوق أي واحد بده أي غرض يأتي ويأخذ مال ويدفع لنا إياه بزيادة. وذكرت لكم في الدرس الماضي، ذكرت لكم يعني أنا الآن رجل من الناس لا يعرف التجارة وعنده مال، جاء واحد أخذ منه 1000 دينار على أن يدفعها 1200، إيش الحكم هذا؟ ربا باتفاق. طب مشى معه وأعطاه 1000 وأخذ منه 1200 أمام المحل، أمام المعرض، معرض غرف النوم، حلال ولا حرام؟ طيب دخلنا المعرض أعطناه إياها في داخل المعرض ولسه البائع مش عارفينه، أعطناه 1000 و1200 حلال ولا حرام؟ قدمنا 4 خطوات، وصرنا جنب المكتب الجالس عليه صاحب المعرض، وأعطنا الألف وأخذ 1200 هل العرام. طب أعطينا الألف للرجل اللي بده يشتغل غرفة النوم، وقلنا له أنت أعطي صاحب المكتب الألف، أنت أعطي صاحب المكتب الألف وأنا بدي منك 1200. أعطاه الألف وباعه غرفة النوم، هل الحرام؟ حرام. طيب صاحبنا صاحب المال وضع الألف بين إيدين مع المكتب، وضع الألف على المكتب فقط، وضعها ورماها على المكتب، احمل غرفة النوم بدي عليك 1200، هل الحرام؟ حرام. بس إذا قال له اشتريني أنا بدي اشتري منك غرفة النوم وهي 1000 دينار وانت احملها أنا بعتك إياها 1200، هذا حلال، هذا حلال على مذهب يهود مش على مذهب المسلمين. هذه الطريقة يعني ما الفرق؟ الشرع لما قال لك حوز البضاعة يريد الشرع أن يعمل عددا كبيرا من الناس. تخيل لو أن البنوك الإسلامية اليوم عندها معارض، كم موظف تحتاج، كم مستورد من الصناع يبيعون، كم عامل في المعارض يعملون، كم ناقل ينقل، كم كم كم. الشرع يريد هذا. الشرع يعني ممكن تاجر يكون عنده ملايين ما عليه زكاة، لكن يعمل عنده ألوف من الناس. أن يعمل الألوف عند التاجر أحب إلى الله من أن يتصدق التاجر على على عدد قليل أو كثير يعطيهم صدقة. مالك استثمر وكثر ويجيب الناس والناس تعمل عندك تعطيهم رواتب، هذا لك فيه أجر، هذا لك فيه أجر. أما مال يأتينا بمال وسعي يا شيخنا ابحث لنا عن رخصة لتكون حلال، والله يعلم من قلب البائع ومن قلب المشتري إنه المسألة مسألة مال بمال وإدخال سلعة في هذه البيوع. أنا أشبهها بالتيس المستعار، لما الزوجة تطلق ثلاثا وبتريد أن ترجع إلى زوجها وبدنا نعمل تمثيلية عشان المرأة ترجع لزوجها، بنجيب زوج بسموه التيس المستعار وبنقول له ها تزوج يومين ثلاث بس بتطلق ترجع الأول، فلا نسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن دينه ولا عن خلقه، جايبينه تيس يستحل يحلل المرأة لزوجها الأول. لذا في بعض الناس اللي بيشتغلوا في ما يسمى اليوم ببيع المرابحة، هو يفرح إذا اشترى السلعة بمبلغ أكبر، السيارة ب7 لا جيبها ب10 يا ابن الحلال، ما حدا بيشتري شيء ويرغب أن يزاد علي. أنا لأني أنا في الحقيقة غير مشتري لها، أنا صحيح 7 لكن أنا أحب تكون 10 لأنه أنا عندي نسبة ثابتة 7%، 7% على 10 أكثر من 7% على 7. فأنت يا من تريد أن تشتري لو بدك، أنا يعني أشتري لك السيارة، كل ما أنت رفعت علي سعرها أحسن لي، إذا أنت غير مشتري، ما حد مشتري يحب أن ترفع عليه السلعة، يرفع السعر عليه لأنه هو غير مشتري أصلا، هو لا يشتري، هو يبيعها قبل أن يشتريها، هو لا يريدها أصلا، هو لا يركبها، ليس له فيها حاجة. وبالتالي هذه المسائل في الحقيقة في موضوع بيع التقسيط مع الزيادة فيها كثير من المشاكل، ومن يعني كان حريصا فليبتعد عن مثل هذه الصور، والأمر لا ينفك عن رحمة، الأحكام لا تنفك وتواصل بالمرحمة كما قال الله عز وجل، والأمور أيضا لا تنفك عن الزهد والورع في الدنيا، الشيء الذي لا تقدر عليه استغني عنه وازهد فيه، الشيء الذي لا تقدر عليه ازهد فيه، لا تظهر نفسك أنك فوق واقعك، فوق يعني حجمك. التمثيل والمظهرية الجوفاء الموجودة في المجتمع هي التي تولد الآفات، وهي التي تولد الأزمات، وهي التي تولد الويلات، بتمثل لك أسبوع أسبوعين وبعدين حبل الكذب قصير، وكما يقولون تظهر الشمس ويذوب الثلج وحينئذ لما يعود الإنسان الكبير إلى حجمه الطبيعي تقع المشكلات الكبيرة. فالإنسان الآمن في هذه الحياة الإنسان البعيد عن الربا. كل يعني بمقدار ما تستبعد عن الربا تحصل أمنا. التاجر في تجارته والثري في ماله، الثري صاحب المال إذا أراد أن يبتعد عن الأزمات المالية يبتعد عن التعامل بموضوع الزيادة مع الزمن. انظروا اليوم إلى أصحاب الإسكانات خاصة، ممن يتعامل في قطاع الإسكان مع البنوك بسبب الزمن، والآن الإسكانات جلها قد وقفت والبيع قليل جدا. الآن الذي يتعامل مع البنك يستعد أن يبيع بأي سعر بأي طريقة ويقع في ويلات لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن الذي عنده مال مش سائل، البناء أحسن من المال. اللي عنده مال اللي عنده مال أحسن له، البناء أحسن من المال. وهذا مثل، وهذا المثل قد ينطبق يعني قد ينطبق على قطاعات أخرى بملابسات أخرى ببلاد مختلفة في أوقات مختلفة. فالإنسان إن كان يعرف حجمه ويعمل بحجمه يبتعد عن هذا، عن هذه الأمور كلها. طيب، أخ يستشكل سؤالا شيئا قلناه، يقول بخصوص مثل السيارة، أن تشتري سيارة من بنك، كنتم تذكرون في الدرس الماضي إيش قلنا إحنا حتى يكون البيع شرعيا؟ أن تخرج البيع من، أن تخرج الربا البنك من البيع، تدفع البنك ربا. الأخ بيستشكل بيقول بخصوص مثل السيارة، فهل سداد البنك فقط هو المخرج من الحرج، أم أن المشتري يجب عليه مراعاة أن الزيادة التي ترتبت على السيارة من العقد الأول أيضا هو مطالب ألا يرضى بها؟ أنا غير مطالب بها، أنا غير راض بها، واخذوا مني المال وتبت إلى الله عز وجل. فهل أنا ملكتها؟ نعم ملكتها. لو حصلت التوبة البنك يعطيك الزيادة، فهل يجوز لي أن أشتري منك؟ نعم يجوز لي أن أشتري منك، لكن شريطة أن البنك يخرج من هذه العملية. لكن لا يلزم وقوع الشيء عدم الرضا به. لذا أنا دائما أقول لإخواني المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا، المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا. يعني بقول التأمين حرام، لكن لو عندي سيارة وصار عندي حادث أخذ مال من التأمين، فهذا أمر منهي عنه شرعا، لكن لا يعامل معاملة كأنه معدوم. والدليل النقلي على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بالسمع والطاعة لمن؟ قالوا: فإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة قال فعليكم بالسمع والطاعة. علماء السياسة الشرعية يقولون الواجب تحققه في الإمام الأكبر أن يكون عربيا قرشيا ذا هيئة سليمة. فالنبي يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ليس بحر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي لا بعربي ولا قرشي رأسه كالزبيبة، ليس شكله ليست هيئته هيئة مقبولة. فإن كان هنالك أمير تعطلت عنه تفت عنه هذه الصفات الثلاث فعلينا بالسمع والطاعة. فالمنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا. إذا العلماء يقولون، علماء السياسة الشرعية يقولون الحاكم المتغلب إن تغلب واستتب له الأمن تجب طاعته وتنعقد ولايته. فالمنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا. أذكر لكم مثلا سهلا لكنه عميق جدا، يحتاج الدور براسك ألف مرة حتى تفهم هذا المثل على القاعدة المقولة. نقول اللي بزني لو اغتسل من الجنابة تسقط الجنابة عنه، صحيح؟ لو كان المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا، اللي بزني يبقى جنبا ليوم الدين، الذي يزني يبقى جنوبا ليوم الدين. لما يقول لي يزني على اسمه في الزنا، لكن لو اغتسل فغسله يسقط جنابة. فالمنهي عنه شرعا لا نعامله معاملة المنهي المعدوم حسا. طيب متعاهد بناء اتفق مع شخص على أن يبني له بيتا بمبلغ 70,000 على دفعات، ثم من باب استعجال المتعاهد بالدفعات قال المتعاهد للرجل ادفع لي دفعة مبكرا قبل موعدها وأنا أعطيك وصل بمبلغ أكبر من قيمة القسط 2,000 دينار تشجيعا له، فهذه معاملة شرعية. إيش قلنا؟ بس ما يكون هذا الوصل يعني فيه يعني لعب وسرقة مع شركاء مع هذا المحظور من المعاملة. أما إذا موضوع إنه أنا أخذ كل ما أخذت أقل في بيع التقسيط أنا أبعدت عني وزرا وأبعدت عني ربا، الربا ربا بزيادة، لكن من راب فأخذ 1,000 ليس إثمه كإثم من راب فأخذ 2,000 وهكذا، مع أنه هذا حرام وهذا حرام، لكن حرمة الثاني أشد من حرمة الأول والله تعالى أعلم. أخ يقول عندي محل لبيع الورق الصحي الفاين، لو بدون فاين أحسن، نشجع أن يشرى الورق الصحي من مصانع المسلمين وليس من مصانع غيره. عندي محل بيع الورق الصحي، أحيانا أشتري هذا الورق نقدا وأحيانا أشتريه بالأجل لعدم توفر المال عندي، وشرط الشركة البائعة أنها تجعل زيادة قليلة على المبلغ إذا كان أجلا، فلا أستطيع إلا أن أعقد هذه البضاعة، فهل علي من حرج؟ نعم عليك من حرج، إيش تعمل؟ شوف لك صديق خذ منه رأس مال وشغله معك يربح أنت وياه، شو مشكلة في هذا؟ انظر هل الشر يأتي بخير؟ اليوم ما في ثقة بالناس، تجد أخوه عنده أموال وضعها للربا، ويمكن هو يأخذ المال من أخيه ويكون هو يكسب أكثر من هذه المعاملة وأخوه يكسب أكثر من هذه المعاملة، فهذا خير لهم في دين ودنيا، لكن هو مش ممكن يعمل هذا، من في سوء ظن، ما في ثقة بيننا. فلماذا أهل الديانة فيما بينهم لا يتفقون على أن تكون الأمور بينهم واضحة، يبتعدون عن الربا وتكون بينهم الأمور على خير، لكن الشر لا يأتي بخير. رجل اقترض مالا من شخص فأقسم له بالله صادقا على أن يرد هذا المال بعد شهر على أن يبيع السيارة، علما أنه يعمل في تجارة السيارات، ثم قدر الله أن هذه السيارة لم تباع فأخلف معه في الموعد، لكنه ذهب إلى صاحب المال فأنظره شهرا آخر، فهل عليه كفارة يمين على بالله أنه سيرد المال بعد شهر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. النية العرف لها أثر، وفي اليمين العرف له أثر والنية لها أثر، ومن قواعد العلماء في موضوع اليمين يقولون الباعث الذي صور اليمين وهيجه ينزل منزلة نية صاحبه. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، يقول السبب الذي هيج اليمين ينزل منزلة نية صاحبه، يعني تخيلت أن البيت الفلاني فيه امرأة سيئة، امرأة والعياذ بالله تقترف السوء، فأقسمت على زوجتي ألا تذهب إليها ولا تزورها وهي جارة أو قريبة أو تخصها، ثم تبين لي فيما بعد أن هذه المرأة تقية ورعة طيبة والكلام عليها كذب، هذا صورة ممكنة أو مش ممكنة؟ ممكنة. فأذنت لزوجتي بعد أن أقسمت عليها ألا تزورها، أذنت لها بالزيارة، هل علي كفارة يمين؟ ليس علي كفارة يمين. لماذا؟ لأن السبب الذي هيج النية والباعث الذي هيج النية يعامل معاملة الذي هيج اليمين، يعامل معاملة نية. أنا أقسمت بالله ألا أزور دار فلان، يمن على الناس إن أطعمهم يتكلم يمن على الناس مثلا، فأقسمت بالله ألا أزور هذا الدار، فأصبحت داره مسجدا فصليت في المسجد. عليك كفارة يمين؟ عليك كفارة يمين؟ ما عليك كفارة يمين؟ لأن السبب العيج زال وعليه فقس، وعليه فقس. طب هذا الآن الأخ يقول أنا اشتريت سيارة، أنا صرفت مبلغ وحلفت بالله أيمان إني أنا سأبيع السيارة وأنا صادق في بيع السيارة وعرضت السيارة للبيع وما قصرت، فأنا الهيج يميني إن راح أسدك بيع السيارة، ومتى بيعت سددتك، متى بيعت سددتك وما لم تبع وليس بإرادتي، فهذا ليس عليه كفارة يمين ولا شيء عليه إن شاء الله. من حلف على يمين على أنها على حال، أبو فلان موجود في البلد ولا مسافر، حلفت أنه موجود، وأنا فعلا لما حلفت كنت سمعت منه سفر يوم جمعة، فطرع علي طارئ وأجل سفر أسبوع مثلا، فعليه كفارة يمين. أنا حلفت على شيء مستقر في قلبي وأنا صادق في حلفي لما حلفت. ابن عمر وعمر كانا يحلفان أن ابن صياد هو الدجال، والنبي كان يقول لعمر لما استأذنه بقتله قال إن يكن الذي تظن فلن تقدر عليه، الدجال دواؤه عيسى ولست أنت يا عمر. الله أوحى إلي أن دواء الدجال عيسى مش أنت يا عمر، لن تقدر عليه. لو أنا أذنت لك بأن تقتله فإن كان الدجال فأنت لن تقدر عليه، لن تقدر عليه، فإذا لماذا أذن لك؟ فلم يأذن لك. فكان يقسم عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، وكان قد قام في قلبه وأعماقه أنه الدجال، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة اليمين، ما أمر بكفارة اليمين. فمن حلف على شيء وهو متيقن عليه ثم تبين أنه على خلافه أو أنه لم يقدر عليه لا كفارة عليه أيضا، والله تعالى أعلم. هل تجوز الصلاة في الصفوف المقطوعة حيث يصلي بعض المصلين وخاصة من هم على الكراسي في أطراف الصفوف ولا تكتمل تعبئة هذه الصفوف؟ هذا صحتك الكنيسة، الناس يصلون الآن في بعض المساجد، دخلت بعض المساجد أطراف الصف كراسي، أطراف الصف كراسي باقية دائمة يعني مرتبطة مع الصف وعلى شكل باقي، واللي بيجي يصلي بيجلس عليها، و يعني موضوع تواصل الصف أن يكون الصف موصولا لا يلتفتون إليه، يعني 12 بيصلوا خلف الإمام وفراغ وبيصلي ناس على أطراف الصف وأطراف الصف، هذا شبيه بالكنائس. الكرسي أنا أتمنى وحتى أتمنى على مسجدنا هذا أن الكرسي اللي يصلى عليه كرسي صغير، ليس هذه الكراسي البلاستيك العميقة التي تمنع تواصل الصف واستقامة الصف، الكراسي الموجودة في الحرمين مكة والمدينة قاعدة صغيرة ويطوى تضعه أنت في الصف ولا تضايق من خلفك. هذه الكراسي شبيهة الآن بالمستقبل الله أعلم تصير كنبيات في المساجد، وفي لعله في بعض المساجد كنبيات مثل الكنائس، والنبي أخبرنا أننا سنتبع النصارى، أخبرنا النبي أننا سنتبع النصارى، فالأصل مساواة الصف، والله تعالى أعلم. توفي والدي قبل 12 سنة وترك بيتا على قطعة مشتركة مع أولاد عمي، وقطعة الأرض أخرى فارغة ملاصقة ما مجموعه 700 متر. أمي مريضة بالزهايمر ولي 6 أخوات وثلاث إخوة، يسكن أحدهم مع أولاده في البيت الآن ويفكر في تزويج في البيت، لا نملك نقود نعطي أخواتي حقوقهن من مطالبتهن المستمرة، ولا نملك أن نتصرف في البيع بسبب وجود أخ لا يرضى أن يخرج من البيت، وجود مشكلة الاشتراك مع أولاد عمي. بعد مراجعة محامي أشار برفع قضية إزالة شيوع على أخي وقضية أخرى على أولاد عمي المباشرة بجرأة الفرز، وطلب أتعاب المقدمة بالإضافة إلى وجود ذمة مالية على الأرض. هل اقترض او ابيع سيارتي واباشر في رفع القضايا؟ اعجبتني كلمه من بعض اخواننا المحامين الذين نحسبهم على خير، يقولون صلح جائر خير من قضيه ناجحه مع محامي. صلح جائر احسن مع قضيه ناجحه مع محامي. فيعني الصلح بين الناس كما قال الله عز وجل والصلح خير. اصلح اخوانك ولاد عمومتك، اصبروا على بعضكم البعض، اوصلوا لحل يرضي جميع الاطراف وياخذ كل ذي حق حقه، والميسور منكم يصبر على المعسور. هذه من حقوق القرابه ومن حقوق الاخوه، والله تعالى اعلم. جاءت عده اسئله عن حكم قياده المراه للسياره. في صحيح البخاري خير نساء ركبن الابل نساء قريش. طيب ايهما استر للمراه، ان تركب الابل ولا الابل؟ ايهما استر للمراه، تركب الابل ولا الابل؟ والله ركوب الابل أستر المرأة أن تركب الإبل. فركوب المرأة في سيارتها تقضي حاجتها ورضها أيسر من تركب الإبل. وما حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء قريش الذين ركبنا الإبل. هذه المسائل تعود إلى أولياء الأمور وتقاليدهم. فإذا أولياء الأمور أذنوا جاز، وإذا منعوا منع. والواجب في المنع والإذن دراسة المصالح والمفاسد وتغليب المصالح. فقد تغلب مصالح في بلد وقد تغلب مفاسد في بلد. ولو كانت في زمن ما ظهرت عندنا مفاسد ثم ظهر لنا فيما بعد أن هذه المفاسد زالت، أو أنه الموازنة بين المصالح والمفاسد اختلت، فما كنا في مدة ما المصالح غالبة أصبحت مغلوبة والعكس بالعكس، فالأحكام تتغير. وتغير هذه الأحكام ليس تناقضا وليس شينا ولا عيبا، ليس شينا ولا عيبا. فالفقيه يدور مع المصالح، الفقيه يدور مع المصالح والمفاسد. فالمصالح والمفاسد متى دارت؟ يعني مثلا حاكم كافر يحكم شعب مسلم، ايش حكم الخروج عليه؟ والخروج على ولي الامر، هو كافر مش مسلم اصلا. يعني واحد نصراني او واحد نصيري، واحد كافر درزي حاكم شعب مسلم، الخروج عليه حرام. اذا ترتب على الخروج مفاسد موجوده، فاذا ترتبت مصالح يجوز الخروج، ترتبت فاسد ما يجوز الخروج. الحكم يدور على المصالح والمفاسد، بينما الحاكم المسلم يحرم الخروج عليه كيفما كان. الحاكم المسلم يحرم الخروج عليه كيفما كان، لكن الحاكم الكافر إن حكم شعبا مسلما فالخروج عليه منوط بالإيش؟ بالمصالح والمفاسد. وهذه المصالح والمفاسد قد تتفاوت من بلد لبلد، قد تتفاوت من زمن لزمن. فإذا كنا نرى المصلحة غالبة أو مغلوبة، هذا أمر يسمى عند أهل العلم اختلاف زمان وأوان، وليس باختلاف دليل وبرهان. هذا خلاف يسمى خلاف زمان وأوان، وليس اختلاف دليل وبرهان. مثل الدخان، الشوكاني له كتاب اسمه الرسائل السلفية. سئل الإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250 عن حكم شرب التنبات، فقال حلال. في كتاب مجموعة الرسائل السلفية للإمام الشوكاني سئل عن حكم شرب التنبات، قال حلال. في زمانهم كان الدخان يسمى النبات الملوكي، وكان يستخدم على قتل الدود الذي في الأمعاء، ويعطى على شكل حقن شرجية. لما جاء المبر كفوري وكان طبيبا، مبارك كفور كان طبيب عيون وله صلة معرفة بالطب، صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ففي شرح كتاب اللباس أتى بكلام الشوكاني ورده وقال أخطأ لأنه كان يظن أن الدخان مصالحه غالبة فتبين اليوم أن الأضرار أكثر من المصالح. أما في زماننا هذا الدخان جميع عقلاء الدنيا الأطباء يقولون أن الدخان ضار مضر، ولذا اليوم ما في نقاش في حرمة الدخان، اليوم ما في نقاش في حرمة الدخان، لأن الطب خلاص انتهى الأمر. بريطانيا الآن لا تزرع، أول دول جعلت مطارات خاصة للمدخنين وغير المدخنين بريطانيا وغيرها. الأوروبيون يحاربون الدخان للأسف أكثر منا. عفوا إسرائيل ده سدفار يسمى كل البسطات الموجودة في البلد عضونا الأمن العام ذلك. الله المستعان. شو يقول في دخان مسموم شيخنا منتشر، يعني الإعلام صرح عنه إيه، ويشترطون أن يكتبون تحذيرا منه. طيب يقول أخ، قلت في الدرس الماضي أن نخرج البنك معاملة البيع بشأن السيارة، وأنا يا شيخي قد اشتريت سيارة من شخص قد اشتراها من البنك، وأنا أسد البنك ولكن لا أستطيع أن أخرج البنك من معاملة، لأن البنك يرد المبلغ كامل والشخص الذي اشتريت منه أخذ المبلغ الذي دفعه للبنك، وأنا أكمل الباقي وأنا حريص على تأخر دفعة البنك. أنت إذا ما تأخرت ما وقعت في الربا، في إثم الربا، أنت وقعت في إثم الرضا بالربا، في معصية اسمها ربا وفي في معصية اسمها الرضا بالربا. يعني أنت اشتريت ورضيت أنك إن تأخرت زيد عليك، فهذا الرضا في معصية، كما لو شرطوا عليك أي معصية أخرى، أن تسرق، أن تزني، أن ورضيت، فهذا الرضا في معصية. فإذا استطعت أن تقترض وأن تخرج البنك فهذا خير لك، والله تعالى أعلم. أنا أعمل في الحرة ببيع السيارات، المنطقة الحرة يعني السيارات التي فيها، المنطقة التي فيها السيارات غير مجمركة. أفضل طريقة وسيلة في بيع السيارة المعرض الحرة، ويبيعها لشخص إن كان داخل البلد أو خارجه. فما هي الطريقة السليمة إن لم يكن لديه مال يكفي؟ والله في شرعنا لما معه ما يلزمه. لما تبدأ الآن أنك تريد تمثل تكبر وخلاف واقعك ستدجل وتكذب وراح تدخل في متاهات الربا ومتاهات. شرعنا لا تظهر إلا بحجمه، ما تظهر، ما تقبل تظهر إلا بحجمه. خليك على وضعك، وين مو طبيعي. أنا أسألكم أيهما أفضل، أن يظهر الإنسان للناس أنه غني ثم يظهر أنه فقير، أو يظهر أنه فقير وهو غني؟ أيهما أفضل؟ لا، ولا الثاني؟ ولا الثاني أحسن. الناس يظنوك فقير وأنت غني، أحسن ما يظنوك غني وأنت فقير. فأنت بقى على وضعك، على وضعك الطبيعي، وانمو بنموك الطبيعي. إذا الله جل أنعم عليك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أما أن تظهر نعم بتمثيل وكذب ودجل، هذا زور، هذا زور، وهذا اللون من ألوان النفاق. النفاق الظاهر، الحقيقة غير الواقع. حذيفة بن اليمان جاءه رجل وكان يمدح السلطان، فخرج من عنده وهو يذمه، فقال هذا نفاق، هذا نفاق. يعني لما تغير الحقيقة عن الواقع هذا نفاق، في أي شكل بأي طريقة من الطرق. من طلب منك سيارة فبعه دون موضوع البنوك، هو من أين أتى بالمال هذا ليس شأنك. إن طلب منك أن تساعده بورقة أو غيرها على أن يرابي فلا تساعده، قل له هذه معاملة مشروعة وأنا لا أقبل. هذا شيء نختم به أساس بعض الإخوة يريدون هذا تفصيلا. أخ بيقول ترخص لنا محظورات البنوك الإسلامية. أنا ذكرت في أكثر من مجلس وما زلت أذكر أن محظورات البنوك الإسلامية عندي قائمة على ثلاثة محاور: محور هم معذورون فيه، ومحوران هما ليس بمعذورين فيه. المعذر الأول، نحن نحب أن تكون هناك بنوك إسلامية وتسمى بغير بنك إسلامي حتى يتحمل أخطاء تصرفات أصحابها، يتحمل الأخطاء لأصحابها ولا يتحملها الإسلام. ووجود اسم مستشفى إسلامي، مدرسة إسلامية، بنك إسلامي ظهر غير صحية، بمعنى أن الإسلام أصبح غريبا. إذا الأصل في كل البنوك وكل المدارس كل البنوك وكل المستشفيات أن تكون خاضعة للإسلام وأن يكون الإسلام حكما عليه، فلا نحب أن يستثمر الإسلام لمصالح خاصة، لا نحب هذا. أنت سمي أي اسم أي علم من أعلام المسلمين وأن تحمل أخطاء تصرفك، وكل من يعمل يخطئ. وجود أخطاء في البنك الإسلامي أمر طبيعي، لكن الأمر مش طبيعي أن تصيح بهم وأن تزورهم وتتكلم معهم وضعين في طين في أذن طين في أذن عجين، ويقولون إحنا الناس مقبلة علينا وليست مدبرة، وزبايننا كثار وعملائنا كثار والأموال التي عندنا كثيرة وكبيرة ومش عارفين نتصرف فيها. فجل عملاء البنوك الإسلامية اليوم إنما هم أناس يخافون الله وأناس يخافون من الربا فجاءوا إليهم. وإلا للأسف خدمات البنوك غير الإسلامية كما هو معلوم ولعل هذا الأمر متفق عليه أحسن من خدمات البنوك الإسلامية. البنك الإسلامي إذا أصبح الواقع المعاش، وهذا الخطأ الأول الكبير والجسيم والخطير والذي حقيقة يجعل بعض ضعاف القلوب يشككون في الإسلام، أن يكون البنك الربوي أرحم بالناس من البنك الإسلامي، هذا خلل كبير وعظيم، هذا خلل عظيم. إذا أنا أقول الخلل الأول والمحذور الأول في البنوك الإسلامية أن البنوك الإسلامية في الدراسات الأكاديمية والتأصيلية النظرية أحسن بألف مرة من البنوك الإسلامية في الواقع الموارث. لما تقرأ أنت يعني البنك الإسلامي في الدراسات، أكثر من واحد كتب رسائل أطروحات دكتوراه وكتبوا كتابات جميلة نفتخر بها على الغرب، والغربيون وكبار الاقتصاديين في الدنيا إن قرأوها يذعنوا إليها ويعترفوا بها ويقولون هذا الذي ينبغي أن يكون. لكن الآن البنك الإسلامي لما يصير طبق تطبيق عملي يصبح البنك الربوي أرحم بالإنسان من البنك الإسلامي، وهذا أمر خطير جدا، هذا فيه تشكيك على مقدرة الإسلام في الرحمة بالناس، هذا خلل كبير جدا في البنوك الإسلامية. المحذور الثاني في البنوك الإسلامية الرقابة الشرعية، فالرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أشبه ما يكون بأنها وظيفية مهنية. إذا أنا بلغني أن بعض المستشارين طلب زيادات، فلما حجبت عنه بعض الزيادات قال لهم ترى كل الفتاوى جميع الفتاوى لكل جائز أقول أنا ممنوع، لا بقول حرام، فهي مهنية وظيفية، وهذا مصيبة المصائب. ولذا الذي يحكم الرقابة الشرعية مجلس الإدارة لا العكس، انتبهتم؟ يعني مجلس الإدارة يطلب من الرقابة الشرعية أن يبحث له عن كيت وكيت وكيت، لا العكس. يعني ليس المجلس مجلس الإدارة يعمل تحت وصايا الرقابة الشرعية، يعني الأمور مقلوبة. فالرقابة الشرعية فيها خلل، ونأتمنى في الرقابة الشرعية البنوك الإسلامية أن تجلس للناس ويكونها لقاء وتواصل مع الناس حتى تسمع الممارسات. التقيت في الكويت مع بعض المسؤولين في الرقابة الشرعية في البنك الراجحي، وأخبرنا قال تلاميذنا الذين يتدربون في البنك الراجحي في السعودية يخبرون بأن الممارسة غير الشيء الذي نقول لهم، يعني هم يمارسون الأمر على طريق ونحن نخبرهم بطريق. وهذا أيضا آفة متفرعة عن النوع الأول. إذا كانت الرقابة الشرعية رقابة فيها سلامة وفيها ديانة فإن التطبيق العملي يكون على خلاف التوصية الشرعية. أما المؤاخذة التي ليست لهم فيها نصيب البنوك الإسلامية أنها بنوك خاضعة لما يسمى بتعليم البنك المركزي، فشرط تعليم البنك المركزي لابد أن يصل إلى هذه البنوك، والله تعالى أعلم. حكم الشرع في الشخص الذي يؤجر البنك والخمارة ونادي ليلي وعبد الشياطين، فما حكم هذا؟ شيخ الإسلام في قضاء الصراط المستقيم ينقل كلام الإمام أحمد لأئمة الهدى بحرمة تأجير، أن يؤجر الرجل بيته لامرأة والعياذ بالله تعالى تعمل الخنة، أو لرجل يمارس اللواط، يقول هذا حرام في الشرع. فكذلك من باب أولى يحرم أن تؤجر في المحل الذي لك أو المكان الذي تملكه من يعبد غير الله فيه، أو من يستثمره بحرام، لعموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا المذكور في السؤال من العدوان، والله تعالى أعلم. خطيب جمعة ينهي خطبته الأولى بالآية الكريمة: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما يداوم على آية، ما يداوم على آية. خطيب لو ختم خطبته بآية بالحديث نوع الآيات لا حرج في ذلك. وبهذه المناسبة أذكر لكم قصة مشهورة في كتب التاريخ، لكنها عند التحقيق هي من وضع الرافضة وليس لها وجود صحيح، وللأسف يتداولها بعض الناس. قالوا إن سبب قراءة الخطباء وانتهائهم الخطبة بقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر، الآية التي يستدل بها الخطباء دائما ويختمون خطبتهم بها، يقولون: أول من صنع ذلك عمر بن عبد العزيز، وكان من قبله يلعنون عليا فلما صعد المنبر وكان الناس ينتظرون منه أن يلعن عليا فقرأ الآية. هذا كذب وزور، وهذا أمر ليس بصحيح. نرجو تفصيل القول في مسألة علاج المشروع. علاج المشروع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص، كان يضرب بيده على صدره ويقول: اخرج عدو الله إني عبد الله. وإنما تكون بقراءة القرآن ولا يكون الأمر خلاف هذا. ما حكم أن يقوم رجل وهو بحاجة لمال إلى شراء بضاعة ب5000 ليبيعها ب3000؟ هذا ربا أولا، ثانيا هذا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك، هذا معنى لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك. هذا الذي اشترى البضاعة ب5000، مش هذا مثل اللي أخذ إبرة مخدر عنده مشكلة، أجل المشكلة وتفاقمت المشكلة، كانت المشكلة ب2000 صارت ب7، لأنه في مشكلة أولى صار عندنا الآن مشكلة ثانية، في 2000 جديدة بعد 2000 جديدة. هو صبر نفسه لمدة 2 شهر. هل بهذه الطريقة تحل المشاكل؟ الطريقة اللي بيسميها التجار اليوم تلبيس طواقم، هيك نحل المشاكل؟ يعني إنسان فلس شو يعمل؟ يقول يا جماعة أنا فلس خلاص. ما أجمل الوضوح، قوتك في وضوحك، قوة الإنسان في وضوحي. إذا شيخ الإسلام العبارة جميلة، يا ليتها تكون نهج لنا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: شيطان الجن إن ضعف وسوس، وشيطان الإنس إن ضعف كذب. الإنسي عمل الشياطين الإنس الكذب، وعمل شياطين الجن الوسوسة. الكذب عند الإنس كالوسوسة عند الجن عند الشياطين، لا تكون كالشيطان. شيطان يوسوس، شيطان الإنس يكذب. كن صريح، كن واضح، بس لما الأمور تجتمع كلها مخالفات، المخالفات على درجات، لما تجتمع عليك مخالفات كثيرة مع كذب مع قلة ثقة مع اتهام نية، فتصبح الآن إذا وقعت الواقعة تصبح صفرا توجد. لكن وأنت قوي وفي ثقة وفي وضوح وفي صدق، فلو وقعت فيك مصيبة الأخوة بتحملوك، أخوانك بتحملوك، التجار بتحملوك، فدائما تعود أن تكون واضحا أن تكون قويا. أما تصير تلبس والله تبحث عن بضاعة بثلاثة تشتريها تشتريها بخمسة وتبيعها بثلاثة وغدا تشتريها مثلا بعشرة وتبيعها بسبعة وبعد غد وبعدين هالألوف هذه تراكمت عليك وحلها حل سوء سمعة كذب مماطلة تسقط يعني مصداقيتك عند الناس فحينئذ تصبح لا شيء حينئذ تصبح لا شيء. وهذه مشاكل الناس مشاكل الناس تنبع من عدم صدق مع أنفسهم منذ البداية. وقد قالوا من أحكم البدايات سلمت له النهايات. وما أحسن منذ البداية أن يتصرف. بيع التاجر ما لا يملك من البضاعة لا يجوز للتاجر أن يبيع إلا ما يملك. وكل أسباب تجارة المال بالمال كما قلنا أن التاجر لا يبيع. أختم مجلسي بذكر قصة أخرجها الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح. والقصة كانت تقع مخالفة من صحابي صغير جليل صغير سنا كبير قدرا وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ذهبت للسوق فرأيت زيتا حسنا فاشتريته وأبقيته عند التاجر. قال ثم رأيت فسمعت بعض الناس يبحث عن زيت قال فبعته. باعوا الزيت وين؟ عند التاجر. قال فمددت يدي يعني نعقد انه خلاص تم البيع. قال فمد يده قال فإذا برجل يضرب على كتفي من خلفي. قال فنظرت فإذا هو زيد بن ثابت أكبر منه سنا وأعلم منه. قال فقال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع التجار البضائع ما لم يحوزوها في رحالهم. حوز بضاعتك في رحلك وبيع. أما تبيع البضاعة وهي على عند اشتريته منه ممنوع. هذا ملكها ونقد صاحبها المال ونقد صاحبها المال حوزها. هنا يأتي سؤال ولعله في نفوس بعض الإخوة الحاضرين ولا سيما ممن كانت لهم صلة بالتجارة. ولك يأتيني زبون وبده سلعة ومش عندي وأنا أقول له تعال بكرة بيعك إياها هذا مشروع لممنوع. إذا أنت اشتريتها من له هذا ممنوع. أما هي عندك وصادف هي في العادة عندك وصادف هذا الرجل وصادف هذا الرجل أن لم يجدها فأنت اشتريها. فإذا جاء فالعبرة بالاتفاق الذي يكون عند مجيئه. يعني إذا كانت مش عندك ليش الطمع والجشع مش عندك واستغليت حاجته ولا تريد أن تجعل يعني أخاك التاجر الفلاني ممن هي عنده أن يربح فأنت قلت أنا أخذ الربح منه تعال غدا أنت بعت ما لا تملك. والمطلوب منك في الأخلاق الحسنة إذا مش عندك أن تقول هذه البضاعة ببيعها فلان روح عند فلان واشتري من فلان. أنا أخشى في يوم الأيام المسلمين إذا أراد أن يدلك على بيت أبو فلان أو على الشارع الفلاني يأخذ منك ماله. شو الفرق بين الدلالة وأخذ المال مع هذه القضية؟ إذا أنت تبيع السلعة قل له والله غدا بتكون عندي تعال بكرة أجيبك. شو الاتفاق اللي بيصير بينكم غدا؟ العبرة فيه لا العبرة في الاتفاق الأول العبرة في الاتفاق الثاني. إذا كانت السلعة أصلا ليست عندك فأنت الواجب عليك أن تدله قل والله أنا مش عندي السلعة هذه عند فلان عند أبو فلان. هذه أخلاق التجار هذه أخلاق التجار في الممارسات الصحيحة بغض النظر عن الشرع والدين. فكيف مع شرعنا وديننا الذي يوصينا بالمرحمة؟ بيع الموصوف الموصوف يدخل بهذا الموصوف. يعني أنا مثلا بدي أشتري غرفة نوم هي مش موجودة أصلا عند المتجر أقول له كذا يقول ثمنها كذا وبدك مثلا شهر حتى اني مثلا اسلمك البضاعه. هنالك عقد يسمى عقد الاستصناع، وهنالك شيء يسمى السلم. والسلم رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والسلم بيع موصوف في الذمة لا وجود له على وجه لا يقع فيه نزاع. يعني الآن المقاول أخونا أبو أحمد المقاول لما ينفذ مخطط ويبيعك هذا الهيكل اللي بيسموه مثلا في أعرافنا الناس اليوم، والله ابني لي عظم، لك ابني لي عظم، طيب ابني لك عظم، مقابل هذا العظم وجعله بناء، هذا بيع أو هذه أجارة، هو أن تستأجره ليصنع لك هذا، هذه أجارة، هذه الإجارة موصوفة في الذمة. الأسوار معروفة، وأنواع الأسوار معروفة، أنواع البناء معروفة، المساحات معروفة، فهذه كلها يسمى عند العلماء بيع في الذمة. فإذا وصفت فقطع النزاع ورد إلى أصول واضحة، فهذا كله من المشروع لا الممنوع، وإن كان معدوما، وإن كان معدوما، مثل بيع النموذج. يعني أنا عندي مستودعات وعندي بضائعي، عندي أقمشتي وخياط وعندي النموذج، لك هذا البضاعة، اختار القماش والنوع واللون إلى آخره، أعطيتك النموذج، النموذج من القماش، وأنا أملك القماش، هذا ليس ببيع الممنوع، البيع النموذج أو عقد الاستصناع اللي يسموه بيع الذمة. لأن النجار لما يشتغل لك غرفة نوم أو يشتغل لك خزانة أو طقم صفرة أو ما شابه، هذا بيع في الذمة، هو مش موجود. فلما يصنع لك إياه بمواصفات معينة بنوع خشب معين، وكذلك الحداد لما يصنع لك تنك ماء، هذا معدوم، هذا معدوم. وعقد الاستصناع اليوم أصبح يدخل في كل تجارات الدنيا، تدخل في الطيارات والأسلحة والماركات المعروفة، كل الماركات المعروفة قائم على عقد الاستصناع، والملابس كل الدنيا الآن عقد الاستصناع عقد مهم جدا. فإذا منعنا عقد الاستصناع وما يسمى ببيع الذمة يعني أدخلنا حرجا شديدا. فعقد الاستصناع مشروع باتفاق من غير خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. في ذمتي كفارات يمين عديدة لا أعلم عددها، منها حنث يمين الطلاق. الواجب عليك أن تطعم حتى يغلب على ظنك أنك قد سددت الذي عليك، تقدر وتطعم. وأنت خالفت منذ البداية قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، فالواجب على من يحلف أن يحفظ يمينه حتى يؤدي كفارته. الواجب على من يحلف أن يحفظ يمينه. الله يقول واحفظوا أيمانكم. قبر عربي مرتفع عن الأرض حوالي نصف متر، وقد مات قبل 10 سنوات أو أكثر. يقول أبو الهياج الأزدي كما في الصحيح بعثني علي رضي الله تعالى عنه على ما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبر إلا طمسته، ألا أدع قبر إلا سويته، وألا أدع صورة إلا طمستها، في رواية أو تمثال إلا كسرته أو حطمته. فالقبر يسوى، الارتفاع اليسير حتى تبقى حرمة الميت لا حرج فيه، ليس الارتفاع البناء. القبر يسنم، يكون مرتفع من الوسط ومن جهة الرأس والقدمين، يكون في مساواة الأرض. هل تقويم الأسنان حلال سواء للرجال أو النساء؟ تقويم الأسنان تجملا ممنوع وتطببا جائز، تطببا جائز وتجملا ممنوع. ما هو كتمان العلم؟ كان أبو هريرة يقول كما في عند الحاكم في المستدرك، كان يقول لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فأما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. فقال أهل العلم هذا جائز في كتمان العلم. والإمام البخاري بوب في صحيحه باب جواز كتمان العلم، وقال علي خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ويقول ما خاطبتم قوما بما لم يصدقوا به إلا كان فتنة لهم؟ فأنا أقدر من العلم ما يلزم، فإذا خاطبت بعض الناس فما صدقت عقولهم الذي أخاطب به فكتمان العلم أولى من نشره. فالكتمان يختلف أحيانا باختلاف الظروف وأحيانا باختلاف الناس. الله يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. بعض الناس الأجدر ألا يعلم، بعض الناس الأجدر ألا يعلم، بعض الناس تكتم عنه الخبر. أخرج السجسي في مسند المقلين من الأمراء والسلاطين أن أنسا لما التقى بالحجاج فقال له الحجاج أخبرني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس فذكر له قصة العرانيين، أقوام قتلوا راعي فالنبي أخذهم وسملا أعينهم وقتلهم شر قتلة وصلبهم. هذا الحديث لا يقال لأنس، لا هذا الحديث لا يقوله، ما ينبغي لأنس أن يقوله الحجاج. فأنس انتبه بعدين فقال أنس فوالله إني لا أعلم لي ذنبا أعظم من أن حدثت الحجاج بحديث العرانيين. هو أنس كذب على رسول الله؟ ما كذب، حاشاه. لكن هذا الحديث ينبغي أن يكتم عن مثل الحجاج. فكتمان العلم مشروع، فتنظر لكتمان العلم إلى مسائل كثيرة. إذا أنت تضررت في نشر العلم لك أن تكتم كما فعل أبو هريرة. إذا الذي أمامك لا يصدق تفتنه، ضعيف يقين، ضعيف عقل، مغرور برأيه، مغرور بعقله، ما خاطبه، خليه، لا تقعه بالإثم، لا تقعه بالإثم. إذا كان الذي يسمع يسمع الذي تقوله له فيوظفه في الشر، ما تخبره، ما تسمعه. مثل أنا أسمع الحجاج سمعوا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحجاج يفرح مثل هذا الحديث، هذا الحديث لا يقال للحجاج. فالسعيد من بث العلم وراعى أحوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن أفضل الأعمال ماذا كان يقول؟ ما أجاب بجواب واحد. لماذا؟ كان يراعي حال السائل، يقول لشاب الجهاد، ويقول لآخر بر الوالدين، ويقول لثالث الصلاة، وهكذا. فالعلم ينبغي العالم أن يراعي حاجات الناس وأن يراعي استعداد النفوس لقبول الحق الذي عنده. طيب على أي الأسئلة؟ احنا لو أخذنا أسئلة الموقع لكان أجبنا في بعضها الموقع. ما المقصود أن الاستخارة لا تجب في الواجب والمندوب؟ ليس الأمر على الإطلاق، ليس الأمر على الإطلاق. الوسيلة الواجب مستخار فيها، أحج مع فلان أو مع علان أو مع الشركة الفلانية أو العلانية أو أحج بر أو جو، هذا كله يستخار. أنا الآن لا أستخير في الواجب، في عين الواجب، أستخير في الوسيلة التي تعين على الواجب. فهذا أمر لا حرج فيه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.